ثم قال والرذائل، الرذائل معطوف على ايش؟ على التقوى، لا على الكبائر، على الكبائر، يعني وترك الرذائل، يعني ان المروءه ترك المروءه، يقول على ملازمه التقوى والمروءه وترك الكبائر وترك الرذائل، كل هذا تبع العداله. بلا بدعه، بلا بدعه مغلظه. البدعه في اللغه العربيه كل ما ابتدع اولا، كل ما ابتدع اولا فهو بدعه، ومنه سميت القليب او البئر المحفوره لاول مره سميت بدعا لانها ابتدع. ومنه قوله تعالى بديع السماوات اي منشئه، اي منشئها على غير مثال سبق. فالبدعه هي الابتداع والاحداث، ولكنها شرعا التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، هذا التعبد لله بما لم يشرعه، سواء كان ذلك في العقيده او في القول او في الفعل. ولهذا نقول ان المعطله مبتدع، لانه ابتدع في العقيده ما لم يشرعه الله. والصوفيه وافكارهم مبتدع، لانهم شرعوا في دين الله ما لم من الاقوال ما لم يأذن به الله. والذين يتحركون حركات معينه عند الذكر مبتدعه، لانهم شرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله. فاذا البدعه هي التعبد لله بما لم يشرع. واما العادات فليست ببدعه شرعيه، بل هي بدعه لغويه وليست منهيا عنها. كثير من الاشياء من العادات التي خرجت لم تكن معروفه من قبل، ومع هذا لا نسميها بدعه، لان الفاعل لها لا يدين لله بذلك. وليعلم ان الوسائل غير المقاصد، الوسائل غير المقاصد، بمعنى انه قد تبتدع وسائل لمقاصد مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعينة، فلا نقول إن هذه بدعة. فلو قال قائل مثلا إن حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعة، لأنه لم يكن عند الصحابة آلة التسجيل، وهذه بدعة، إما أن تحفظ بصدرك وإما بقلمك. أما بشريط شريط تأثيبه ليحفظ الدرس هذا بدعة، وما يدرينا لعله شيطان في هذا الشريط. نعم، نقول له الشيطان هل يحمل العلم الشرعي للناس يحفظه لهم؟ يريد الشيطان أن ينسي ما حفظنا، كيف يحفظنا ما يخشى أن ننساه؟ فيقال هذه وسيلة لحفظ العلم، كما أن العلماء أجمعوا على حفظ العلم بالكتابة. وهل كان الصحابة بين يدي الرسول معهم دفاترهم يكتبون ما قال؟ لا. هل نقول هذا بدعة؟ الوسيلة غير الغاية، فإذا أمر الشارع بشيء فإن الوسيلة إلى هذا الشيء لا ينهى عنها، بل نقول هي مأمور بها، إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرمة. إذا كانت الوسيلة بنفسها محرمة فإننا لا نستعملها ولا يحل أن نستعملها. فلو قال قائل هؤلاء النصارى أهل طرف وهل مرح، نعم تعجبهم الموسيقى فتألفهم على الإسلام وادعهم إلى الإسلام بالموسيقى، كل صباح بدل ما تقرأ القرآن هات الموسيقى، وكلما قوي صوتها ازداد طربه ونشوته، فهذا مما يؤلف قلوب، وهو وسيلة لأمر مقصود شرعي. ما هو المقصود؟ إسلامه. فهذه وسيلة، هل يجوز أن تستعمل هذه الوسيلة؟ لماذا؟ لأنها محرمة بعينها، فلا يجوز أن ندعوهم بشيء محرم، والمحرم لا ينتج إلا نفسه. لكن لو جاءنا بوسيلة مباحة، قال هؤلاء القوم يحبون اللعب بكرة القدم، يحبون اللعب بكرة القدم، اجذبهم، ألفهم باللعب بكرة القدم، ثم ادعهم للإسلام، هل يجوز هذا أو لا؟ ليش؟ لأن لعب كرة القدم ما في بأس إذا سلم من كشف العورة ومن الكلام الفاسد وما أشبه ذلك. فيجب أن تعلم الفرق بين الوسيلة والغاية. الغاية لا يمكن أن تشرع شيئا لما شاء الله، وما أمر به الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه فهذه الوسيلة لها حكم الغاية. ما لم تكن وسيلة محرمة بعينها فإننا لا يجوز اتباعها، ونعلم أنها لم تنتج إلا شر، لأن الرزق لا يستتب بالمعاصي أبدا. نعود مرة ثانية، ما هي البدعة الشرعية؟ التعبد لا بناء الشرع أحسن. هل الوسائل تدخل في ذلك؟ نعم، تدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل. إذا كانت وسيلة لعبادة مشروعة فإنها لا تدخل. طيب، لماذا لا تدخل وهي مستجدة؟ لأن الشارع إذا أمرنا بأمر فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، واضح؟ فيكون هذا مما أمر به الشرع ضمنا ولازما. طيب، يستثنى من الوسيلة عقيق ما كان محرما بعينه فإننا لا نستعمله وسيلة ولو لشيء مأمور به. مثاله أحسن، يعني فالكافر الذي لا يتألف إلا بالموسيقى ما مأمور به. طيب، إذا كان يتألف بالمصارعة، المصارعة مؤلف والأذى الله يزيد، يذكر أن يزيد أو ركان ابن يزيد قال للرسول عليه الصلاة والسلام صارعني، إن صرعتني آمنت بك. وكان هذا الرجل لا يمكن أن يغلب في المصارعة أبدا، حتى إنه إذا وقف على جلد الثور واجتذبه الناس من تحت قدمه تمزق الجلد ولم يستطيع أن يزحزحه، ثابت. فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام، فصارعه النبي فأسلم. هكذا ذكروا في ترجمة، والله ما يعني حررتها بالسند، لكن هذه مشهورة. فإذا كان يتألف على المصارعة يجيب صارع، لكن بشرط كما قال الأخ لا تستلزم محرم. نعم، يقال لي إن بعض المصارعات يشيل الواحد الشخص ويجدع من وراء الشيطان، ما أدري هذا صحيح ولا لا. نعم، حتى يكاد الإنسان يقول هذا تخيل مو صحيح. نعم، وكذلك دماء الملاكمة، لو كان يتألف بالملاكمة ليش؟ لأنه محرم بعينه، هذا مشكل. المهم على هذا القاعدة، بعض الناس الآن، بعض الإخوة الذين لا يميزون بين الغاية والوسيلة، يظنون أن الوسائل التي لم تكن معروفة بعينها في عهد الرسول تعتبر بدعة، وهذا خطأ. ولذلك قالوا مكبر الصوت في خطبة الجمعة بدعة، مكبر الصوت في الأذان بدعة، التسجيل بدعة. نعم، وحتى كان بالأول الساعة يكون بدعة وينفرون منه، البرقية كانوا يقول بدعة كسروها أول ما نصبت. نعم، إيش المنارة قالوا إنها بدعة. نعم، المحراب قالوا إنه بدعة. أشياء كثيرة على الخطوط هذه اللي توصل الصوت قالوا بدعة، هذا حرام. الستر بين الرجال والنساء قالوا بدعة. تخصيص النساء للمكان قالوا بدعة. إحنا مر علينا قبل أيام اتخاذ حجرة للنساء في المسجد أو صف صفية الحجرة هنا. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة. البدعة نوعان مغلظة ومخففة، فالمخففة ما لا تصل إلى حد الكفر، والمغلظة هي التي تصل إلى حد الكفر. قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل ذلك إلى آخر. شهادة القاذف لا تقبل نص القرآن، لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة مقبولة. يعني مثل لو أن القاذف قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى منتهى السند فإن روايته تقبل، لأن الرواية أخبار عن حكم عام والشهادة أخبار عن حكم خاص. أشهد على فلان أن له فلان أن لفلان عليه كذا وكذا. قال ويحد أن يقام عليه الحد. كم الحد؟ الحد 80 جلدة كما في القرآن والله أعلم. إلى أصله ويكون معناها رفع النهي أو أنه يجعل المنهي عنه مباحا ويكون النهي ناسخا للحكم الأصلي ثم جاء في الإباحة. وفي هذا قول للعلماء تبع من بعد الأمر بالأحكام التكليفية هو من الأحكام الوضعية. طيب إذا قلنا مثلا رجل باع بيعا بعد إداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، فالبيع فاسد، هل نقول هذا فاسد من الأحكام التكليفية أو نقول بيع هذا الرجل بعد النداء وهو من التزم الجمعة حرام وهو من الأحكام التكليفية؟ أين الأحكام التكليفية؟ الثانية أنه حرام ولا حلال. أما كون صحيح أو فاسد فليس إليه، هذا إلى الشرع حكم وضعا بأن هذا صحيح أو هذا فاسد. عرفت؟ والصحيح والفاسد سيأتينا إن شاء الله ذكره وبيان ما معناه وبيان هل الفاسد هو الباطل أو غيره، سيأتي له مبحث. ولاحظوا يا جماعة أننا في سيرنا في الشرح لسنا نبسط، يعني ما نوسع، لأن لو أردنا التوسع نعم كان يمكن سنتين الله أعلم، لكن ودنا نمشي. بس أهم شيء أن نعرف الآن، عرفنا أن الأحكام على رأي المؤلف، لا على رأي المؤلف 7، والصحيح أن الأحكام 5 الأحكام التكليفية. وأما الصحيح والفاسد والباطل هذا أحكام وضعية ما لا دخل في التكليف. من صاحب مختصر التحريم إلى الآن؟ من منصور؟ مالك شيء قبل؟ طيب قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء